الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في أحاديث الأذان وأبواب الأذان التي ساقها الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان كما تعرفون قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية. وهذا الحب إما فطري وإما لأجل ما وقع من الفتن، وأن السلف كانوا يرغبون في النأي عن الفتن فيخرجون إلى البوادي. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم قطيع غنم في شعف الجبال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيستحب للمسلم إذا ادلهمت عليه الفتن وتكاثرت عليه الفتن أن ينأى بنفسه، إلا أن يخشى عدم ثبوته على دينه وعلى طريقته، وأن لا يكون أو أن لا يصير من الجفاة. فإن خشي أن يصير جافيا كأهل البوادي وأهل الأعراب فإنه لا يشرع له أن يذهب إلى البادية. فقال أبو سعيد: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا الحديث فيه التنويه بفضل الأذان. ميكروفون تاعكم سيد أحمد، هو الوقت ما كاش زاد الميكروفون. قلت: وهذا الحديث فيه التنويه بفضل الأذان ورفع الصوت به، حيث إن المؤذن يغفر له مدى صوته كما جاء في بعض الأحاديث التي فيها أن المؤذن يغفر له مدى صوته. وجاء في هذا الحديث قال: فإذا أذنت بالصلاة، ويتأكد الأذان في البادية وفي الخلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم. وأن هذا يدعو إلى عجب ربنا، وعجب ربنا حقيقي، فهي صفة من صفاته جل وعلا لا نعرف كيفيتها، وإنما نثبت لله سبحانه جل وعلا صفة التعجب. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم، فهذه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. ففي هذا الحديث قال: فإذا أذنت فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، ارفع صوتك قدر ما تطيق، خاصة إذا كنت وحدك. أما إن كنت في بيتك فلا تفعل هذا لئلا يظن بك أنك مجنون، أن الناس قد لا يحسنون بك الظن فيظنون أن صاحب الدار قد جن. ولهذا قال أهل العلم: إذا كنت في مكان يؤذن فيه في المساجد فإن أذنت فأسمع نفسك لئلا تشوش على المسلمين ما سمعوه من الأذان. قال: فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فالمقصود أن المؤذن إذا كان في الخلاء فلا بد ويشرع له من باب المشروعية وليس من باب الوجوب أن يرفع صوته قدر ما يمكن، حتى يبلغ صوته ما أمكن من الجن والإنس، وما أمكن من الجماد سواء كان رطبا أو يابسا كما جاء في بعض الأحاديث. لماذا؟ لأنه إذا مد صوته ورفع صوته جدا فكل من سمع صوته بالنداء فإنه يشهد له يوم القيامة. وهذه فضيلة عظيمة للأذان والمؤذنين خصوصا، حتى إن بعض أهل العلم اختلفوا هل الأفضل الأذان أم الإمامة، وذهب كثيرون إلى أن الأفضل الإمامة الأذان عفوا إلى أن الأفضل الأذان، لأن المؤذن يدعو الناس إلى العبادة، ولأن المؤذن ينشغل بمراقبة الوقت ومراقبة الزمان ومراقبة أوقات الصلاة حتى لا يضيع على الناس صلاتهم، بخلاف الإمام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة دعا للمؤذنين بالمغفرة، دعا للمؤذنين بالمغفرة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، المقصود بالجن هنا عموم الجن سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، والمقصود بالإنس عموم الإنس سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين أو كانوا غير مسلمين. وقوله ولا شيء يعم كل شيء، فإنه تعميم بعد تخصيص. وهذا التعميم الذي ذكرناه، وأن هذا الحديث يشمل عموم الجن والإنس وعموم كل شيء، لماذا؟ لأنه جاء في سياق النفي وهو نكرة، والقاعدة في أصول الفقه أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تدل على العموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع، وهذا نفي، لا يسمع مدى صوتك صوت المؤذن جن وهذه نكرة، أو إنس وهذه نكرة، أو شيء فهذه نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تعم. وعلى هذا نقول إن فضل المؤذن يكمن في أنه يعني يشهد له كل من بلغه صوته، ومن هذا يقال إنه ينبغي على المؤذن أن يبالغ في رفع صوته بالأذان حتى يشهد له ما يبلغ أذانه من الإنس والجن أو شيء. جاء في حديث عبد الله بن عمر وهو حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن منتهى أذانه، يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن منتهى أذانه أي أنه لو كانت له ذنوب إلى منتهى أذانه، وهذا تكنية عن كثرتها، فإن الله عز وجل يغفرها له. هذا أيضا من الأحاديث الدالة على فضل الأذان وفضل المؤذنين. وأيضا أن المؤذن يحصل له مغفرة ذنوبه، كما قال أهل العلم يحصل له مغفرة ذنوبه على التمام والكمال بحصول نهاية صوته، يعني أن المؤذن كلما بالغ في رفع صوته كلما كمل مغفرة كلما كملت مغفرة ذنوبه. والمقصود أن على المؤذن أن يبالغ في رفع صوته، فإذا بالغ جدا إلى حده فإنه يحصل له كمال مغفرة ذنوبه، وأن الله عز وجل يغفر ذنوبه كلها. وأيضا ورد في حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس، ويصدقه كل رطب ويابس. زاد الإمام النسائي رحمه الله بسند صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وله مثل أجر من صلى معه، وله مثل أجر من صلى معه. هذا يدل على فضل عظيم لا يعلمه إلا رب العالمين، ولهذا ينبغي علينا أن نتنافس في تأدية هذا الأذان. ولعل هذا يدخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، لأن فيه هذا الفضل العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر من أذن ثنتي عشرة سنة دخل الجنة، من أذن 12 سنة دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤذنين أطول أعناقا يوم القيامة، إن المؤذنين أطول أعناقا يوم القيامة. ومعنى قوله أطول أعناقا أي أن هؤلاء المؤذنين يرفعون رؤوسهم شرفا بما كانوا يؤدونه في الدنيا، وهو أنهم رفعوا راية التوحيد وكلمة التوحيد، ورفعوا الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمروا بالصلاة وأمروا بالفلاح عموما. فحق لهم أن يرفعوا رؤوسهم يوم تتطأطأ الرؤوس. وقيل إن المعنى على ما ذكر، وأن الله عز وجل يجعل أعناقهم طويلة حتى يعرفوا بأنهم هم المؤذنون. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يدخل في قوله ولا شيء، يدخل فيه الحيوان، ويدخل فيه الجماد، ويدخل فيه حتى الملائكة كما قال أهل العلم، وهو من باب العام الذي يذكر بعد الخاص. طيب، هل الجمادات تعقل وتشهد؟ هذا سؤال مهم. هل الجمادات تعقل وتشهد؟ لأن هذا المؤذن يشهد له كل رطب ويابس، ويدخل في هذا الجمادات من الأحجار والأشجار وغيرها. نقول: الصحيح أن للجمادات والنبات إدراكا وعلما، أن للجمادات والنباتات إدراكا وعلما. ويصدق هذا قول الله تبارك وتعالى: وإن منها، يعني الجبال، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فأثبت الله عز وجل لهذه الجمادات الخشية، وقال الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإن هذه الأشياء من الحيوانات والجمادات والنبات تسبح الله تبارك وتعالى. ويدل لهذا أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان قبل مبعثه يعرف حجرا يسلم عليه ويقول له: السلام عليك يا رسول الله. وثبت في الحديث الصحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما غير المنبر وكان يخطب على جذع شجرة بكى ذلك الجذع لما غير النبي صلى الله عليه وسلم وصنعت له أعواد. ومن باب الفائدة يا إخواني، أن المنابر ينبغي أن تكون أعواد، لا تكون مثل هذا البناء. ويسمحون إخواننا اللي داروا هذا البناء، فإن هذا من بدع المساجد. والذي ينبغي أن يكون عليه المنبر في المسجد أن يكون أعواد، خشبات يصعد عليها المؤذن الإمام ليخطب عليه. ولا ينبغي أن يكون هذا المنبر مزخرفا منمقا حتى ينشغل الناس بزخرفته وتنميقه عن خطبة الإمام، بل ينبغي أن يكون في غاية التواضع والسهولة والبساطة. فأقول إن هذا كله يدل على أن هذه الجمادات تشهد حقيقة لصاحبها يوم القيامة. من فوائد هذا الحديث فيه فضل الأذان وفضل رفع الصوت به ولو للمنفرد إذا كان في الفلاح أو في الخلاء. وثانيا فيه شهادة كل من سمع المؤذن، فيه شهادة كل من سمع المؤذن للمؤذن يوم القيامة. وأيضا فيه فضل سكن البادية وحب الغنم وجواز ذلك خاصة عند الفتن بشرط الأمن من غلبة الجفاء وغيره، بشرط الأمن من غلبة الجفاء وغيره. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان السمان الزيات، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز وليس عبد الله بن هرمز كما ذكر أو كما وهم الزرقاني رحمه الله وتابعه عليه بعض الناس، فإن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، والمقصود بالنداء هنا هو الأذان، فيقال نودي للصلاة ونودي بالصلاة ونودي إلى الصلاة، كل ذلك جائز. فيقال نودي للصلاة يتعدى باللام، ونودي بالصلاة فيتعدى بالباء، ويقال نودي إلى الصلاة، وكل ذلك صحيح. وجاء في رواية الإمام مالك: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أدبر الشيطان، عفوا، في الحديث السابق قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على رفعه. وحتى لو لم يقل أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الحديث يأخذ حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبيل الرأي. حتى لو لم يقل أبو سعيد سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الحديث يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الحديث لا يقال من قبيل الرأي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، المقصود بالشيطان هو جنس الشيطان، وليس الشيطان الذي أخرجه الله عز وجل من الجنة أولا، وإن كان ذلك داخل، لكن المقصود جنس الشيطان، فلا يختص ذلك بواحد من الشياطين دون واحد. والشياطين أو الشيطان هو كل عات متمرد، الشيطان هو كل عات متمرد. لهذا تشوفوا احنا في لغتنا العادية، إذا كان إنسان يعني قبيح بزاف ومتمرد يقولوا سبحان الله فلان هذا كالشيطان أو فلان الشيطان، حتى إن بعضهم بالغوا فقال بعضهم فلان كيجي الشيطان يدير حاجة يشاوروا، يعني هذا الإنسان الكونسي تاع الشيطان، مستشار تاع الشيطان، هذه مبالغة في ذم هذا الإنسان نسأل الله العافية. فالشيطان هو كل متمرد أو كل عات متمرد. قال عليه الصلاة والسلام إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ذرات، له ذرات. هذه الجملة له ذرات هي جملة حالية، والذي ينبغي أن تكون بالواو وله ذرات، فيقال الواو واو الحال وله ذرات، جملة حالية. لكن هذه الجملة كما ذكرنا هي جملة اسمية وقعت حالا بدون واو. لماذا؟ لحصول الارتباط بالضمير، لقوله عليه الصلاة والسلام له، فهذا الضمير الهاء ناب مناب الواو، لكن جاء في بعض الروايات بإثبات الواو. قوله عليه الصلاة والسلام له ذرات أدبر الشيطان، الشيطان إذا سمع الأذان يهرب ويدبر، وليته يدبر فقط، وإنما يدبر وله ذرات. ما معنى الذرات؟ هو خروج الريح بصوت. ولماذا يهرب الشيطان وله ذرات؟ وهذه يعني صورة مستبشعة منه. قال أهل العلم: وذلك لأسباب أو لوجوه. الوجه الأول قالوا أن ذلك يقع منه بغير اختياره، إنما يقع هذا من الشيطان بغير اختياره، وإنما يعني يحصل له من شدة خوفه من الأذان، يحصل له من شدة خوفه من الأذان، فإذا سمع الأذان خاف جدا فهرب، وبهروبه يحصل له ذلك، تلك الأصوات التي تخرج من بطنه. وهو كل شيء على الحقيقة، إن بعض أهل العلم قالوا هذه تكنية عن خوفه وشدة ذله، لكن نقول ذرات الشياطين حقيقي، لأنهم يأكلون ويشربون كما نأكل ونشرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بالعظام وأن نستنجي بروث الدواب. لماذا؟ لأن العظام تصير أوفر ما تكون لحما، يعني بعد ما نلقيها تصير أوفر ما تكون لحما فيأكلها الجن. وأما الروث، روث دوابنا نحن الإنس، فإنها تكون طعاما لدواب الجن. فالجن إذن والشياطين تأكل وتشرب فيحصل منها هذا كله. فالشيطان يدبر، لماذا؟ يحصل منه ذلك لأنه خاف جدا، من شدة خوفه حصل له ذلك من غير اختياره. وقيل إن إدبار الشيطان وله ذرات إنما يخرج هذه الأصوات اختيارا، يخرجها هو باختياره ليشتغل بهذه الأصوات عن سماع الأذان، لأنه لا يريد أن يسمع الأذان. فلكي يشغل سمعه عن سماع الأذان يخرج هذه الأصوات من بطنه. وقيل إن فعل الشيطان لذلك، يعني إخراجه للضراط بعد أن يدبر ويهرب، لكي يستهزئ ويستهتر بالأذان، فكأنه يقول للمؤذن إنني لا أعبأ بك وأستخف بك، وها أنا أفعل شيئا يدل على استخفافي بك، كما يفعله الجبابرة والمتكبرون عندما يسمعون داعي الله عز وجل يعرضون. وربما فعلوا أشياء كأن يبزق أحدهم أو كأن يتكلم بكلام غير جيد. فهكذا فعل الشيطان استهتارا بهذا الأذان وهو يفعل ذلك. وقيل أيضا إنما يفعل ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث. فالمؤذن إذا أذن المناسب أن يتوضأ من سمع النداء، فهو يخالف هذا المقصود فيحدث حتى يخالف المؤمنين في مقصودهم، وهو الخروج والوقوف إلى الصلاة. وقيل أيضا إن سبب فعل الشيطان هذا الضراط بعد هروبه، قال أهل العلم لئلا يضطر للشهادة في القيامة إذا سمعه، فإنما يفعل ذلك حتى لا يسمع الأذان لئلا يضطر بأن يشهد لهذا المؤذن. وأخيرا من أوجه توجيه هذه الجملة من الحديث، وهو أن الشيطان إذا سمع المؤذن أدبر وله ذرات، قولهم قالوا إنما فعل ذلك ليقابل، قالوا إنما يهرب ويفر، قالوا إنما يهرب ويفر من اتفاق الكل على الإعلان بالتوحيد، إنما يهرب ويفر من اتفاق الكل على الإعلان بالتوحيد وإقامة الشريعة. فإن كل الناس إذا سمعوا النداء فإنهم يعلنون بالتوحيد، فيعظمون الله تعالى بتكبيره، ويشهدون أن لا إله إلا الله، ويشهدون أن محمد رسول الله، وينادون إلى إقامة الشريعة بأن يقال حي لا حول ولا قوة إلا بالله، فيؤذن المؤذن ويقول حي على الصلاة، فيهرب الشيطان لاتفاق الجميع على إعلان التوحيد. وهكذا يحصل للشيطان يوم الموقف في عرفة، فإنه يفر فرارا عظيما، لأن أهل الموقف كلهم يعلنون بالتوحيد، وهو التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه أوجه ذكرها أهل العلم في توجيه هذا المعنى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ذراب حتى لا يسمع النداء. فإذا قضي النداء، يعني فإذا انتهى النداء أقبل، أي رجع، حتى إذا ثوب بالصلاة. والمقصود بالتثويب هنا الإقامة، والمقصود بالتثويب هنا الإقامة، لأن المؤذن رجع إلى صفة الأذان وما يشبه الأذان، ورجع إلى دعوة الناس إلى الصلاة، ولهذا سمي التثويب ومنه قول الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي يثوبون إليه ويرجعون إليه مرة بعد مرة. قال: فإذا حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، يعني هرب، حتى إذا قضي التثويب، إذا انتهت الإقامة، رجع لعنه الله، رجع وأقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. وكلمة يخطر هنا بكسر الطاء، وهذا الذي ذكره القاضي عياض رحمه الله، فإنه ذكر في كتابه المشارق، وهذا الكتاب كتاب عظيم في غريب اللغة، خصصه لغريب الصحيحين والموطأ، وهو حري بأن يقتنيه طالب العلم، لأنه غاية في القوة، وإنه مرجع لكثير من أهل العلم. قال القاضي عياض رحمه الله في المشارق، في كتابه المشارق، في كلمة يخطر لغتان: لغة بالكسر، قال: وهذا الذي ضبطناه عن المتقنين، يعني من أهل اللغة. ولغة بالضم، قال: وهذا الذي سمعناه في أكثر الروايات، يعني سمع بالضم يخطر، وهذا عند الرواة، وأما عند المتقنين من أهل اللغة فهو يخطر من الخطرات التي تأتي إلى النفس. فإن الشيطان إذا انتهى المؤذن من الإقامة رجع إلى المصلين وجعل يخطر بينهم وبين نفوسهم، يقول الشيطان للمسلم المصلي: اذكر كذا واذكر كذا، فيذكره بكل شيء كما هو حالنا. ها، يعني اللي عنده مشروع يتفكروا قاع في الصلاة، احنا غير نكبروا ونتفكروا كلش، وهذا يفعله الشيطان ويجتهد فيه ويتحرى. أتدرون لماذا أيها الإخوة؟ لأنه لا يحب أن يصلي المسلم ركعتين لله بدون أن يحدث نفسه، خاشعا خاضعا متذللا، وإنما يشغله ويشغل نفسه حتى لا يدري المصلي كم صلى، ثلاثا أم أربعا، ثنتان أم ثلاثا. ولهذا في هذا الزمن بالذات كثر السهو في الصلاة، حتى إن بعض الناس يقول لي: ما كانش صلاة إلا وأسهو فيها، ماذا أفعل؟ طبعا كاين أحيانا وين يكون السهو من قبيل الوسوسة، وفي هذه الحالة لا ينبغي للمسلم أن يطاوع الشيطان، كل ما وسوس له قال له راك سجدت سجدة ماشي زوج، يروح يعاود بعد ما يقوم يعاود يسجد، وكل ما يصلي يقول له: لا راك صليت ثلاث ركعات ماشي أربعة، فيعاود يبني على الأقل ويجيب ركعة ثم يسجد للسهو. لا شك أن سجود السهو وأن السهو واقع، وقد وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة، ولم يقع على وفق الحديث الضعيف: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، فإنه عليه الصلاة والسلام نسي حقيقة، كما في حديث ذي اليدين عندما صلى إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين ثم تنحى جانبا، فخرج السرعان الذين يخرجون بسرعة، وقام رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تقصر ولم أنسى. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم ينسى. تأخر زد هذا الميكروفون. فقلت إن السهو يقع وقد وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن ليس على المسلم أن يطاوعه في كل وقت، فإذا تكرر معك فألقه جانبا ولا تلتفت إليه، وإلا سيصير مرضا متحققا فيك، ويبقى الشيطان وراءك حتى يكرهك في الصلاة ويكرهك في العبادة وينقلك إلى موضع خطير جدا، وهو ترك الصلاة بالكلية، وربما ترك الإسلام بالكلية، نسأل الله العافية. فالمسلم يجتهد ويجاهد نفسه على أن يذهب هذه الخطرات وهذه الوساوس، وكل منا إلا ويأتيه هذه الخطرات. لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يفسد علينا صلاتنا. فإذا دخل المسلم الصلاة جاء الشيطان ويقول له: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، يعني أشياء أنساها كلية يذكرها في الصلاة. المهم أنك لا تصلي ركعتين لله تعالى خالصتين تامتين بخشوعها وخضوعها وذلها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظل الرجل إن يدري، يعني لا يدري، إن هنا بمعنى لا يدري، وجاء في بعض الروايات تصريحا بلا النافية، حتى يظل الرجل إن يدري يعني لا يدري كم صلى، وهذا يقع منا كثيرا. من هذا قال أهل العلم إذا أحيط بالإنسان وضاع منه شيء أو أراد أن يتذكر شيء فما عليه إلا أن يحسن الوضوء ثم يستقبل القبلة ويجتهد في أن يصلي لله ركعتين لا يحدث بهما نفسه. لماذا؟ لأن الشيطان لا يتركه يصلي ركعتين يعني كاملتين، بل ربما عند تكبيرة الإحرام يذكره بما نسي. وأوثر عن الإمام أبي حنيفة يذكر هذا عنه أهل العلم كثيرا، أن رجلا جاءه قد خبأ مالا في مكان وطال عليه الأمد فنسي أين مكان المال، فجاء إلى الإمام أبي حنيفة وسأله كيف يصنع، فقال ما عليك إلا أن تقوم من الليل وتجتهد وتتوضأ وضوءا كاملا ثم تصلي ركعتين لا تحدث بهما نفسك، فإذا صليت وجدت مبتغاك. ففعل الرجل، فلما قام يصلي ذكره الشيطان مباشرة بمكان ماله، فترك الصلاة وذهب مسرعا ليحصل على ماله. فلما أصبح قال كان مني كذا وكذا ولكنني لم أتم صلاة ركعتين. قال أنا أعلم، لأن الشيطان لا يتركك تصلي ركعتين لله تعالى بهذا الكمال والتمام. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا وشرحه يطول على كل حال، ونحن نريد أن نقتصر على بعض هذه الجمل وهذه الفوائد. من فوائد هذا الحديث فيه فضل الأذان وعظم قدره، فيه فضل الأذان وعظم قدره، لأن الشيطان يهرب منه، لأن الشيطان يهرب منه ولا يهرب عند قراءة القرآن في الصلاة، ولا يهرب عند قراءة القرآن في الصلاة التي هي أفضل الأحوال، التي هي أفضل الأحوال. ويكفي في هذا فضل في الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الشيطان إذا سمع النداء هرب، فإذا أكمل المؤذن الأذان رجع، فإذا أقام هرب، فإذا أكمل الإقامة رجع، ويبقى يوسوس ولا يهرب من قراءة المسلم للقرآن، وهذا يدل على فضل الأذان. فيه أيضا استحباب رفع الصوت بالأذان، فيه استحباب رفع الصوت بالأذان، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أنه إذا نودي بالصلاة، ومعنى نودي يعني رفع المؤذن صوته بالصلاة أدبر وله ذراد، إلى غاية لا يسمع فيها الأذان، إلى غاية لا يسمع فيها الأذان. فدل هذا على أن المؤذن كلما زاد في رفع صوته زاد الشيطان في الإبعاد، دل هذا على أن المؤذن كلما زاد في رفع صوته زاد الشيطان في الإبعاد. ويدل لهذا ما رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة، إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء، يعني يهرب يهرب ويبتعد حتى يكون مكان الروحاء، والروحاء مكان بعيد من المدينة في طريق مكة، يبعد عن مكة 30 ميلا أو 36 ميلا، يعني تقريبا 50 كيلو. وهذا يعني يدل على أن الشيطان ينزعج جدا من الأذان. في هذا الحديث أيضا أن الأذان يطرد الشيطان، أن الأذان يطرد الشيطان، لكن الأقرب أن الذي يطرد هو الأذان الشرعي المستجمع الشروط الواقع في الوقت المقصود به التعبد بعد دخول الوقت، وقد قيل بالعموم يعني قيل بالعموم بأن الأذان مطلقا يطرد الشيطان، وهذا له وجه قوي جدا. أنا أرجو الانتباه، لأنه دخلنا في واحد الموضوع شوية لعله يعني له علاقة بما يحدث لعموم الناس. قلنا إن الحديث يدل على أن الأذان يطرد الشيطان، وقلنا الأقرب يعني الأقرب أن يكون الأذان الطارد هو الأذان الذي ينادى به للصلاة لا عموم الأذان. لكن ورد في حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تغولت الغيلان فأذنوا بالصلاة، إذا تغولت الغيلان فأذنوا بالصلاة. والغيلان جمع غول، احنا دائما نقول ذوك يجيك الغول، أهل الأولاد بالك ذوك يجيك الغول، لا تخوفوا الأولاد بالغول، خوفوهم بالله تعالى، خوفوهم قل لهم يا ولدي كن دير كذا، الله تعالى راه يدخلك للنار، الله تعالى راه يعذبك، الله تعالى كذا، حتى يرسخ في نفسه هذه العقيدة ووجود الجنة والنار. وإذا أحسن تقول له الله تعالى يجازيك بهذا في الجنة ويعطيك كذا وكذا. فقال النبي فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تغولت الغيلان فأذنوا بالصلاة. هذا الحديث ضعيف لا يثبت، لكن ثبت في صحيح مسلم من طريق الإمام مالك عن أبي سهيل ابن أبي صالح رضي الله عنه رحمه الله قال: أرسلني أبي، وهو أبو صالح، قال: أرسلني إلى أبي أنا وأخ لي، قال: فسمع ذلك الأخ صوتا يناديه من وراء الحائط، يعني كان مار بجنان، والحائط هو الجنان، فكانوا مارين، فسمع صاحبه واحدا يناديه باسمه، فلما تطلع إلى الحائط لم يجد أحدا، فلما رجعوا إلى أبيه ذكروا له، قال: لو كنت أعلم أنه يصيبك هذا لما أرسلتك، ولكن ذلكم الشيطان، ذلكم الشيطان يخوف الناس، فإذا سمعتموه فأذنوا بالصلاة. وجاء بحديث أبي هريرة: إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر. وهذا يدل على أن هذا الإمام وهو الراوي عن أبي هريرة إنما فهم من الأذان الذي يطرد الشيطان هو مطلق الأذان وليس أذان الصلاة فقط. وعلى هذا نقول يشرع ويجوز يجوز لمن يعني كان في مكان ويعني خاف من الشياطين، خاصة بعض الناس، أنا حدثني بعض الإخوة الذين أثق فيهم أنه في بيته يعيش معه الجن، وعنده واحد الجن متعبه، يعني تعبه من حيث أنه أولاده وزوجته عادي يعني رام عايشين معه، لكن في الليل يفتح له يعني العين تاع الماء يفتحها ويخليها تمشي. قال لي في يوم من الأيام، قال لي غضبني يعني الزوج تاع الصباح فاتح العين وبقوة يعني، فقال أنا نط ليه، قال لي قلت له أنت ما تخافش ربي، قال لي أنا ما بيش وراه كاع، قال لي قلت له يا أخي راك عايش معنا حاجة ما تخصك، ويا أخي راك لاباس راك تدوش راك كذا، بصح الخسارة ماشي مليحة، علاه تخسرني في الماء هكذا، تجيني الفاتورة غالية وراك تخسر فيها، قال لي غلق العين. وهذا يحدثني قال عايش معنا عادي يعني، فلعل هذا من الجن المسلمين يعني، لكن لعلهم من المسلمين اللي متهاونين شوية يعني. فالمقصود أن بعض الناس ربما يسكن معه مثل هؤلاء فيشرع له أو فيجوز له، عفوا لا أقول يشرع لأن كلمة يشرع يعني يسن، هذه تحتاج إلى دليل، أقول يجوز له من باب العموم أنه يؤذن حتى يطرد مثل هذه الأشياء. وذكر الإمام مالك عن زيد بن أسلم قصة في أنه كان لهم معدن تؤذيهم فيه الشياطين، وهذه موجودة عندنا. يقول لك القرارات هذو بتاع الذهب أو الكنوز الموجودة في الأرض يحرسها الجن، خير تسمعوا بها ولا لا؟ ويقول لك إذا كان واحد قوي في الإيمان يجي يخرج هذاك الكنز هذاك، وهو الذي يسمى الركاز في اللغة الشرعية، لأن الجن يحمون تلك الكنوز، وهذا حقيقي، يحمون تلك الكنوز لأنهم يدرونها ويعطونها للكهان والعرافين الذين يتعاملون معهم، فيغرونهم بمثل هذه الكنوز ويعطونهم من الذهب وغيرها حتى يضللوا عباد الله ويكفرهم ويخرجوهم من الملة. فذكر الإمام مالك في قصة أنهم أمروا بالأذان فذهب عنهم ذلك الذي وجدوه، والله تعالى أعلم. من فوائد هذا الحديث أيضا قالوا فيه من الفقه، قالوا في هذا الحديث من الفقه أن من نسي شيئا وأراد أن يتذكره فليصلي ويجهد نفسه فيها من تخليص الوسوسة وأمور الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث فيه دليل على جواز الفصل بين الأذان والإقامة بوقت، لأنه عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة ثلاثا، ثم قال لمن شاء. وإثبات الصلاة بين الأذانين يدل على مشروعية جعل فصل بين الصلاة بين الأذان وبين الإقامة، ويكون ذلك الفصل بحسب الصلاة، فإن كانت الصلاة مما ينبغي تعجيلها فإن على المؤذن ألا يطيل الفصل بين الأذان وبين الإقامة. وطبعا المؤذن هو المسؤول عن إعلام الإمام، خاصة إذا كان الإمام مشغولا فإنه هو المسؤول عن إعلام الإمام بحضور وقت الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث وأخيرا وليس آخرا، وفوائده كثيرة جدا لكن اقتصرنا على بعضها، فيه دليل على أن الفكر في الصلاة والسهو فيها لا يبطلها، وهذا مجمع عليه، قد ورد في السنة أن هذا الموسوس، الشيطان الموسوس، يقال له خنزب، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يلتفت المسلم إذا وجد هذه الوسوسة أن يلتفت عن شماله وينفث ثلاثا أو يدفل ثلاثا من غير أن يؤذي من أمامه، وينبغي أن يفعل هذا أحيانا، والأصل أن يدافع المسلم هذه الوسوسة، يحاول مدافعتها، فإن غلبه غلبة فإنه يلتفت عن يساره ويدفل ثلاثا عن يساره. هذا مجمل ما يتعلق بهذه الأحاديث التي ذكرناها، وكنا نود أن نأخذ كل ما قرأه الشيخ، لكن نأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة كاملة، لأن هذه الأحاديث فقط هي التي فيها كلام كثير.